يحتاج إلى نوع تقوية. لا الإجماع هو نتيجة الاجتهاد. نتيجة الاجتهاد لكن هو نتيجة الاجتهاد. إذا كان الاجتهاد لا يصح أن يقال هو النص. النص النص اللي هو النص القطعي. لكن إذا كان الاجتهاد إجماع اتفاقا من علماء الأمة فيقدم لا. وثبت بدليل قطعي يعني ثبت نقله قطعا أن الأمة علماء عصر من الصحابة اتفقوا على حكم مسألة من المسائل. ولدينا ظاهر آية يعني يخالف هذا الإجماع نقدم الإجماع. ليه نقول؟ لا لأنه اتفاق العلماء فقط بل لأن هذا الاتفاق لابد أن يكون له مستند من الكتاب. أيوة فيكون أقوى وإن كان اجتهادا لكن اتفاقهم عليه دليل على أن دليله الذي نظروا فيه واجتهدوا أخذوا هذا الحكم يقدم على الدليل الذي يعارضه. ذكرنا مثالا في اللقاء السابق والأمثلة كثيرة. يعني مثلا في عهد الصحابة ذكرتها المثال في الدرس الذي قبل هذا الله سبحانه وتعالى في مسألة حد الزنا قال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ كلهما رقم. إذا معروف على أن حد الزاني الجلد 100 جلدة والزانية كذلك. هذا ظاهر نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما معنى عمومه أن كل من حصلت منه هذه الجريمة فحده أن يجلد 100 جلدة. قد يحصل وتحصل هذه الجريمة من الإماء الأمة المملوكة حصل من أمة مملوكة. فما ما الذي حكم به الصحابة على هذه الأمة؟ هل جلدوها 100 أو نصف الحد؟ حكم على نصف الحد. يا النص أيضا نص القرآن وقال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا عرفنا أن الأمة مستثنى من هذا العموم زانية والزاني بيجلدوا كل واحد منهم. لا الأمة إذا بتجلد نصف الحد الحرة وهو 50 جلد تمام. فيبقى معنا العبد المملوك ما حكمه؟ هو داخل في عموم قوله الزاني انه يجلد 100 جلد. فما حكمه؟ قال اجمع الصحابة على ان العبد حكمه حكم الأمة من حيث انه ينصف عليه الحد. ما دليله؟ قالوا قياسا على الأمة. قياس او قياس اجتهاد او ليس اجتهاد؟ قياس اجتهاد. لكن هذا الاجتهاد قدم على ظاهر قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما وظاهر آية قدم عليه لأنه إجماع لأنه حصل إجماع. فإذا حصل الإجماع على حكم وثبت لدينا هذا الإجماع قطعا نقل إلينا بأنه فعلا حصل من علماء الأمة في عصر من العصور نقدمه أو يجب على المجتهد على الناظر في الأدلة أن يقدم الإجماع على أي دليل آخر لأنه أقوى منه من حيث أن الأمة لا تجتمع على ضلال. نعم فالشيخ يقول الأجود أنه يعني الإجماع مقدم على الدليل القاطع على النص القاطع إجماع. هذا بالاتفاق ما في أحد قال من أهل الإجماع من القائلين بالإجماع أن النص يقدم على الإجماع. بل قالوا جميعا إذا نظرت في ترتيب الأدلة أول ما ينظر المجتهد في ترتيب الأدلة في المسألة هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. فإذا وجد فيها إجماع خلص ليس ما فيه لديه مجال للإجماع حتى لو كان عنده ظاهر آية أو ظاهر حديث لا يأخذ به. لماذا؟ لأن ما دام فيه إجماع فالإجماع مقدم على النصوص الأخرى. هذا محل اتفاق إذن إجماع. قال لك إذن فهي هناك إجماع على أن إيش؟ على أن ما حصل فيه الإجماع أو أن الإجماع الحاصل إذا كان حاصلا يقدم على النص القاطع. طيب إذا كان كذلك وأيضا قال أن الإجماع على تقديم أنه حصل على تقديم وكذلك حصل الإجماع على أنه لا يقدم على القاطع غيره الدليل القطعي نص من الكتاب أو من السنة هل يجوز أن يقدم عليه خبر آحاد أو دليل ظني؟ لا. قالوا بالاتفاق أن الدليل القطعي من نص كتاب أو نص آية لا يجوز حديث لا يجوز أن يقدم عليه دليل ظني إجماع. إذا فلدينا إجماعين إجماع على أن الإجماع إذا كان موجودا يقدم على النص القاطع وكذلك لدينا إجماع على أن الإيش النص القاطع لا يقدم عليه غيره. فعدين عندنا إجماعان متغايران لا بد من الأخذ بأحدهما. قال إذا كان كذلك فنأخذ بالإجماع الذي يقول إن الإجماع حجة قطعية. الإجماع حجة قطعية لأنه حصل الاتفاق على أنه يقدم على النص القطعي. فلو لم نقل بذلك لتعارض لدينا الإجماعان والتساقطا، وهذا لا يمكن أو لا يصح في الشريعة. نعيد قراءة والأجر أنه يعني الإجماع مقدم على القاطع يعني على النص القاطع إجماع. هذه أول مقدمة. قال فلو لم يكن حجة قطعا لتعارض الإجماعان. أي إجماع؟ فسرها قال أعني الإجماع على تقديمه على غيره، والإجماع على أنه لا يقدم على الدليل القاطع أو النص القاطع غيره. فعندنا إجماع أن الإجماع يقدم على غيره، وأن النص القاطع لا يقدم عليه إلا ما هو لا يقدم عليه ما هو ظني، تمام؟ وقد أجمعوا على تقديم الإجماع على النص. فمن هنا نعلم أن الإجماع حجة قطعا لأنه متفق على تقديمه على النص، وإلا لتعارض الإجماع. يقصد يعني شوف عاني الإجماع على تقديمه معنى الإجماع أولان الذي اتفق عليه حسب هذا هو الإجماع، وأما إجماع على أنه لا يقدم على القطع غير معنى نص على القطع يعني بالقطع النص لا يقدم عليه غيره، يعني لا يقدم غير القطع على القطع. وقد أجمع على أن الإجماع يقدم على النص القطع، فبما أنه كذلك دلنا على أن الإجماع حجة قطعية وليس قرنية. نعم. ثم قال وقيل لم يظهر بعد التقريب، هذا هو المقصود بتعارض الإجماعين. نعم. وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك في الوقت بالإجماع حتى خالف النظام. هذه مسألة في أصل المسألة، هل في الإجماع وحجية الخلاف صحيح؟ قال لم يكن هناك خلاف قبل عهد النظام. النظام في الآن في القرن الثالث الهجري، وكان في عهد الصحابة وكبار التابعين اتفاق على أن الإجماع حجة. وإذا كان كذلك فمخالفة من جاء بعد الإجماع لا عبرة فيه. وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام، والإجماع قبله لاحظ هذه مقطوعة، والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك أو أي إلا أنه الشيخ الطوفي هنا يعترض على هذا ويقول هذا هو تمسك بحجة ضعيفة، لكنه تمسك بإجماع سكوتي، والإجماع سكوت حجة ضعيفة، قال إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قضية الإجماع. يقول ان في عهد الصحابة وعهد التابعين لم يكن هناك نص منهم وقول منهم وعلى ان الاجماع حجة قطعية، بل عرف بانهم كان اذا قال بعضهم قولا وسكت الباقون اصبح حجة معتبرة. يقول هذا اجماع سكوت، والاجماع السكوت حجة ضعيفة فلا يكون دليلا على النظام ولا يجوز لهم مخالفة. ولكن يعني ايضا الجواب على هذا ان اجماع الصحابة أو قول الصحابي سبق معنا أو سيأتي معنا في مسألة يعني أن الصحابي إذا قال قولا واشتهر هذا القول وعرف بين أهل العلم ولم يعرف له مخالف ويكون إجماعا سكوتيا، وهذا في الحقيقة فرق بينه وبين ما يدعي شبه أنه قول ضعيف، بل هو بل في الحقيقة أكثر الإجماعات التي نقلت من هذا النوع لم يحصل أن اجتمع المجتهدون في مكان واحد أو على طريق واحد أو مجمع واحد وقرروا أن المسألة تكون فيها كذا، إلا نادر نوادر. الذي حصل أنه يفتي بعض المفتي من الصحابة أو التابعين من الصحابة بفتوى أو يحكموا بحكم إذا كان من الخلفاء الراشدين، وينتشر هذا الحكم أو هذه الفتوى بين الصحابة ولا يعرف أحد من الصحابة أنه خالفها. إذا كان كذلك فهذا يكون إجماع، لأن بعضهم قال به حكم أو أفتى والآخرون لم يعارضوا، فدل ذلك على موافقته له. هذا هو معنى قوله حصل الإجماع قبل النظام على حجية الإجماع. وقول المثال الذي ذكرناه في مثل أنه كان يعني ما يشبه، بل هو إجماع على أن الذكر من المملوكين يلحق بالأنثى في تنصيف الحكم. هذا حكم بها أحد الصحابة من الولاة من الخلفاء وانتشر بين الناس ولم يخالفهم في أحد. يعني ما حصل قرار إجماعي اتفاق بأن هم جميعا قرروا وأقبلوا هذا، إنما حكم به في أحد الخلفاء وانتشر وعرف بين الناس ولم ينكره أحد، فكان ذلك إجماعا. هناك مسألة التي أشرت إليها في أول البحث، وهي قوله ومعنى كون الإجماع حجة هو معناه وجوب العمل به، أن وجوب العمل به مقدم على باقي الأدلة. هذا هو أنه مقدم على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقل. هذه مسألة كلام فيه نظر. الإجماع أنواع، منه ما هو قطعي في حصوله وقطعي في ثبوته، وأيضا يكون إجماع عام وهو ما عرف من الدين بالضرورة. فما عرف من الدين بالضرورة الذي يشترك فيه العلماء والعامة، هذا مخالفته تعتبر كفر، لا تجوز مخالفته، مخالفته كفر. مثل ايش؟ مثل أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام الخمسة، ما في أحد من المسلمين الذي عايش في ديار المسلمين ينكر أنه تجب الصلوات الخمسة، وأن هناك أركان خمسة في الإسلام، كذا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أنكر شيئا من هذه المعروفة من الدين بالضرورة لا شك بأنه كافر، إلا إذا كان حديث أحد بالإسلام وقتده فهذا ما جاهل. لكن ما عرف من الدين بالضرورة لا تجوز مخالفة، يعني مو لا تجوز مخالفته تعتبر كفر. هذا نوع من الإجماع، هذا إجماع العامة والخاصة كما يفسر عنه الإمام الشافعي. هذا يقول لك عامة عن عامة، يعني الكل عن الكل، وإجماع خاص بالعلماء. إجماع هو إجماع العلماء في المسائل الفرعية الاجتهادية. قال هذا منكره لا يحكم بكفره، لأنه ما يزال فيه نوع اجتهاد. ينكره لا يحكم بكفره لأنه فيه مجال اجتهاد، هل يكون حجة ولا هو؟ لأن مسألة أنه لا بد من أخذ به ليست قطعية لا تجد مخالفتها، بل يقدم على غيره. فقالوا من أنكر مسألة مما ادعي فيه الإجماع لا يحكم بكفره، لاحتمال وجود نوع من الظن في ثبوت هذا الإجماع أو في وروده إليه. إذن فما معنى قول أنه حجة؟ قال معنى قولنا أنه حجة يعني يجب تقديمه في الاستدلال عند من يعتبره من أهل العلم على سائر، يجب تقديمه على سائر الأدلة. وكيف يجب تقديمه وهو قول المجتهدين وهو اجتهاد؟ قال لك لأنه اجتهاد جماعي دليل على أن أصله الذي اعتمد عليه المجتهدون أقوى من هذا الظاهر أو من هذا الخبر الأحادي الذي يحاربه، فيقدر عليه بحكم الإجماع عليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.